وكم نهل منها الكثير نشكر اليه بكثر شكر قليوبية. شيخ غريب قطب حسن حقيقة ان اسمه غريب وطبعه عجيب، اتانا من اقصى محافظة الاسماعيلية وكان الليلة في عزاء بورسعيد واثر الحضور رغم انه لم يدرك نفسه في الدور. نشكر اليه واجبه والحضور. اما شيخنا منصور جمعة منصور القارئ الشيخ الدكتور باذاعات مصر والعالم الاسلامي والذي التقى منصة التلاوة وتفضل مشكورا ليتلو دور الختام، داعين الله عز وجل له التوفيق، وتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القمر ظهرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يا أيها الإنسان إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى بيت الكرام وإلى روح الوالدة الراحلة الكريمة. شكرا لقارئنا الشيخ الدكتور منصور جمع منصور الذي آثر أن يختم الليلة ليلة الأم والجدة الكريمة لآل الخولي الأعلام. اسم الحاج محمد الخولي ووحيد الخولي وأحمد الخولي. أشكر لشيخنا الكريم منصور جمع منصور، وأشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد مراعي الذي بعدما خرج عاد إلى السرادق حتى لا يكون به حرج ولا هرج. أشكر أيضا للشيخ عبد العال وكفاية استعجال. أشكر أيضا لأصحاب السرادق الحج محروس الصغير، وأشكر للحج جمال حافظ وحسن حافظ محمود أبو علي الشيخ محمد جمعة مصور الإنترنت موقع سفراء القرآن الكريم الأستاذ ناصر صلاح. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.